الله عليه وسلم على زوجته الأخرى وإذا هي تخبره بمثل ذلك، ثم دخل صلى الله عليه وسلم على من بعدها وإذا هو كلما طاف بامرأة من نسائه صلوات الله وسلامه عليه تخبره أنه قد طاف بها نساء يشتكين من سوء تعامل أزواجهن. فرق النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ودعا الناس، ثم قال لهم: لقد طاف بآل محمد اليوم نساء كثير كلهن يشتكين من أزواجهن، ثم قال عليه الصلاة والسلام: والله ما أولئك بخياركم، ما أولئك بخياركم، وإن أكثروا من صلاتهم وإن أكثروا من صومهم وإن أكثروا من تلاوة القرآن وإن أكثروا من الصدقة، قال: والله ما أولئك بخياركم. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يوصي المرأة بحسن التعامل مع الرجل، كذلك كان يوصي الرجل بحسن التعامل مع الزوجة. ولقد قالت العرب قديما عن النساء: ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. ومن نظر في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته وجد أنه أحسن التعامل، فلم تكن ظروف الحياة التي تحيط به صلى الله عليه وسلم مع شدتها وبلائها لم تكن تؤثر في أن يدخل إلى بيته عابسا أو غاضبا أو سيء التعامل. يمر صلى الله عليه وسلم في مكة بصناديد قريش، بل أيضا بسفهائهم وجهلائهم، فلا يسمع إلا: يا ساحر، يا كاهن، يا كذاب، يا مجنون. ومع ذلك يدخل إلى بيته صلى الله عليه وسلم ويدع هذه الهموم خارجا، فلا تؤثر عليه فيدخل عابسا لأن أحدا قال له يا مجنون أو يا ساحر، أو يدخل غاضبا لأن رجلا فعل كذا وكذا. لم تكن ضغوط الحياة التي تضغط عليه صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه وهو في ناديه مع الناس، لم تكن تؤثر على حسن تعامله مع أهله من تبسمه ورفقه ولينه ولطف تعامله إلى غير ذلك. بل كان صلى الله عليه وسلم ربما دخل إلى المسجد في مكة قبل أن يهاجر، دخل إلى الحرم عند الكعبة فيجد من أبا قريش ما يجد، فيسجد عند الكعبة ويقبل أشقاهم ويقذف على رقبة النبي صلى الله عليه وسلم تل الجزور، وهما يخرج من الناقة عند الولادة أقبل به أحدهم وضعه على رقبة النبي عليه الصلاة والسلام حتى أزالته عنه فاطمة وهي طفلة في ذلك الحين، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. لكن هذا التصرف الذي تصرفوا مع شدته وبلائه وسوءه لم يكن يؤثر عليه إذا دخل على زوجته خديجة فيدخل عليها عابسا أو ضائقا أو يتعامل معها بتعامل سيء بسبب ما يجد من ضغوط الحياة. ودخل صلى الله عليه وسلم يوما أيضا عند الكعبة فأقبل إليه أحد كفار قريش من ورائه وجبد رداءه صلى الله عليه وسلم حتى كاد أن يخنقه، وأخذ يقول: أنت الذي تزعم أن الله أرسلك، أنت الذي تزعم أن الله أرسلك. وكان عليه الصلاة والسلام يتحمل كل ذلك، وإذا دخل إلى بيته رأى أولاده وزوجته من حسن التعامل ما لم يؤثر فيه الضغط النفسي الذي كان يجده لما كان خارج البيت. ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أيضا لم يسلم صلى الله عليه وسلم من بلاء يرفع الله تعالى به درجاته من كفار يتربصون بالمدينة، أو من يهود يكيدون له أنواع المكائد، أو أذى يجده المسلمون عموما، أو من فقر يكاد أن يهلك بعض المسلمين، حتى كان يمر به صلى الله عليه وسلم الهلال تلو الهلال تلو الهلال، يمر به 60 يوما ولم يوقد في بيته صلى الله عليه وسلم نار، يعني ما طبخوا شيئا من لحم وما شابه ذلك، وإنما كان طعامهم إنما هما الأسودان التمر والماء، وربما أهدي إليه يوما لبن فشربه وأعطى منه أهله، وربما أرسل منه إلى غيرهم. ومع ذلك كل هذا الضغط الذي كان يصيبه في معيشته لم يكن يؤثر عليه صلى الله عليه وآله وسلم في تعامله مع أهله في لطفه معهم.